بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في لقاء متجدد مع رائعة أخرى من روائع الصديق أبي بكر رضي الله عنه. ذكرنا في الحلقة الماضية عزم أبي بكر رضي الله عنه على تسيير الجيوش لفتح العراق وإدخالها في دين الله عز وجل. هكذا همة المسلم. المسلم هو الذي يرى أن هذه الرسالة ليست خاصة بقوم دون آخرين أو بعرق دون عرق، وإنما هي رسالة عامة للثقلين، كما قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذا الهم الذي حمله أبو بكر رضي الله عنه هو الذي دفعه إلى أن يسير الجيوش وأن ينتقل من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن إقليم إلى إقليم. العراق كانت تمثل مرتكزا مهما جدا، حضارات عريقة وشعب عرف منذ القدم بأصالة المعدن وطيب الخلق، تنتشر فيه القبائل العربية قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من إياد وبكر وتميم وشيبان والأزد وغيرها من هذه القبائل العربية. وهذه القبائل كانت مختلفة في دياناتها وتوجهاتها المذهبية، فمنهم من كان وثنيا، ومنهم من كان قد ضارع المجوس لأنهم يتتبعون في عاداتهم وأخلاقهم، وحتى من الناحية السياسية بلاد فارس، فبعضهم تابعهم حتى في الدين فاعتنق المجوسية، ومنهم من كان نصرانيا أيضا. ولذلك حرص خالد بن الوليد وهو قائد جند أبي بكر رضي الله عنه على أن يدعوهم إلى دين الله عز وجل، كما ذكرنا في رسالته الموجهة إلى عامل الأبلة، وهي تلك البلدة التي تقع على ضفاف دجلة قريب من البصرة: أسلم تسلم، وإلا فإني قد أتيتك بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة. فبدأت استعدادات خالد بن الوليد لهذه المواجهة، لكن هذا السير من خالد بن الوليد، لأنه توجه من اليمامة حتى أتى وادي الباطن أو ما يسمى بوادي فلج جهة حفر الباطن اليوم، ووصل إلى منطقة تعتبر هي اليوم هي المنطقة الحدودية التي تجمع بين ثلاث دول اليوم: الكويت والسعودية والعراق. احنا في هالكويت نسميه الشعيب. وصل إلى هذا المكان وبدأت رحلة فاصلة جديدة مع خالد بن الوليد في أول مواجهة تاريخية للمسلمين مع الفرس. توجه خالد مسرعا إلى كاظمة حيث هذا المكان، فعلم به رستم فتوجه مباشرة إلى نفس الموقعة، إلى نفس المكان، إلى كاظمة. خالد يريد أن يرهق الجيش الفارسي، ثم أخذه مرة أخرى إلى وادي فلج فلهقه رستم، ثم رجع خالد مرة أخرى إلى كاظمة، وكون الجيش مستعد لهذا التحرك غير الجيش الذي يلحق، الجيش الذي يحاول أن يتابع الجيش الآخر. وصل الفريقان إلى كاظمة وقد أنهكت قوى الجيش الفارسي، فاصطف الجيشان، المسلمون بقيادة خالد بن الوليد والجيش الفارسي بقيادة رستم. في هذه الأثناء كان هناك رجل استطاع أن يدوخ الدنيا بذكره العطر، لا سيما بعد ذلك في زمن عمر رضي الله عنه، يقال له القعقاع ابن عمرو التميمي رضي الله عنه. القعقاع هذا مختلف في صحبته هل هو صحابي أو غير صحابي، لكن المهم اللي نعرفه إخواني أخواتي إن القعقاع ليس كما يذكر البعض أسطورة تاريخية لا ذكر لها ولا حقيقة لأنها من رواية سيف بن عمر، إنما يريد من يبطل حقيقة القعقاع أن يبطل حقيقة ابن سبا، فيقول ابن سبا كذلك من مرويات سيف بن عمر، وما دام أن كليهما من روايات سيف بن عمر وهو لا يثبت من حيث الرواية إذن كلاهما لا يثبت حقيقة. قعقاع بن عمر مختلف في صحبته لا شيء آخر، وسواء كان صحابيا أو لا يكفيه فخرا وشهادة أن يقول فيه أبو بكر رضي الله عنه: قد أرسلت لك رجلا بألف فارس. فعلا حتى في فتوحات العراق في أيام القادسية مع سعد بن أبي وقاص كان هذا الرجل فعلا بألف فارس. فوقف الجيشان، وقف خالد ورستم، ثم انطلق خالد وانطلق رستم للمبارزة فيما بينهما. القعقاع بن عمر لم تكن عيناه على المبارزين، لا، كان ينظر إلى الجيش الفارسي لأنه توقع غدرة منهم. وفعلا بينما كان الجميع مشغولين بمبارزة خالد لرستم، وإذا بقوة خفية بأمر من رستم كان قد بيت الأمر، توجهت مسرعة إلى خالد تريد أن تقتله من الخلف، فانطلق القعقاع بمن معه من أصحابه من بني تميم حتى قضوا عليهم، فقتل خالد رستم. ثم أخذ تلك القبعة التي كان يلبسها والتي لم يكن يلبسها عند الفرس إلا من بلغ الشأن العظيم، كانت تبلغ 100,000 درهم مثل الرتبة العسكرية، فأرسل هذه القبعة أو الخوذة إلى أبي بكر في المدينة، فردها أبو بكر لخالد مكافأة له في أول انتصار للمسلمين على الفرس في دائرة الإسلام. وكما قال خالد كما سيأتي في فتوحات العراق، يقول لمن معه من العرب خاصة: ما كان لكم أن تنتصروا على الفرس لولا الإسلام، لولا أن الله أكرمكم بالإسلام ما كان لكم أن تنتصروا. إذن هذه هي المواجهة التي تبين لنا حقيقة الإيمان بالله عز وجل والحنكة العسكرية التي كانت عند خالد بن الوليد رضي الله عنه. الشيء بالشيء يذكر، وعلى ذكر الخوذة أو القبعة التي كان يلبسها رستم أثناء قتاله في معركة كاظمة، العرب ليسوا كفارس والروم، لا يعرفون هذه القبعات أو الأكاليل أو غيرها مما كان يلبسها الناس عادة. فنحن نعرف أن الأكاسرة والقياصرة كانوا يلبسون التيجان جمع تاج، لكن العرب ما كانوا يعرفون التيجان، كانوا يعرفون العمائم، كما قال عمر رضي الله عنه: العمائم تيجان العرب. ولذلك لما سئل أبو الأسود الدؤلي رحمه الله عن فائدة العمائم قال: جنة في الحرب، ومكنة من الحر، ومدفأة من القر، يعني في البرد، وطول في القامة، لأنهم قديما كانوا يلبسون عمائم كبيرة، وطول في القامة، وهي مع ذلك زينة في الملأ. لكن لما نقرأ تاريخ العرب في الجاهلية على وجه الخصوص نجد أن بعض العرب كان يلبس بعض التيجان كما يذكر في كتب التاريخ العربي. هذه التيجان ليست كالتيجان التي كان يلبسها الأكاسرة والقياصرة. اشتهر ناس في اليمن وناس في نجد، فمثلا في نجد كان هناك معروف ملك نجد أو ملك اليمامة هوذة بن علي الحنفي الذي كاتبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، له أكاليل بالياقوت فصلها جواهرها لا ترى عيبا ولا طبعا، كما مدحه الأعشى بهذا البيت. والمراد أنهم كانوا يلبسون عمائم معينة، وهذه العمائم كان موجود فيها شيء من الياقوت والدر، وليست كالتيجان التي كان يلبسها الأكاسرة والقياصرة. منهم أيضا ذو الكلاع الحميري، ذو الكلاع الحميري الذي سيأتي خبره إن شاء الله في فتوحات الشام، كان أحد تتابعة اليمن، يعني أحد ملوك اليمن. وهناك فرق بين التبع والقيل، القيل الذي كان يملك حضرموت فقط، أما التتابع هم الذين كانوا يملكون اليمن أكثرها أو كلها، فذو الكلاع أيضا كان يلبس. الأشعث ابن قيس الكندي أيضا كان أحد ملوك كندة، وهو جد عبد الرحمن بن محمد بن أشعث بن قيس الكندي صاحب وقعة الطواويس مع الحجاج بن يوسف الثقفي. الأشعث بن قيس اسمه عمرو، وإنما لقب بالأشعث لأو كونه كان أشعث الرأس، وهو الذي تزوج أم فروة أخت أبي بكر الصديق رضي الله عنه. الأشعث بن قيس لما تزوج فروة من فرحته بذلك وهو ملك من ملوك اليمن دخل إلى السوق فنحر الجزر، صار يأتي على الجزور على الناقة وينحر الأولى وينحر الثانية وينحر الثالثة، فظن الناس أن الأشعث قد ارتد، فقالوا قد كفر الأشعث قد كفر الأشعث. قال والله ما كفرت، ولكننا لو كنا في بلدنا كنا نقدم إلى السوق فننحر الجزر، يعني غاية في الكرم. العمائم أيضا تختلف باختلاف الزمان والمكان، والعرب قديما كانوا يحرصون على لبس العمائم، وكانوا يفرحون الولد الصغير إذا كبر أن يلبسوه العمامة للدلالة على أنه قد كبر وبلغ مبلغ الرجال، كما قال الشاعر: رأيتك هريت العمامة بعدما رأيتك دهرا حاسرا لا تعصب. كان يذكر عن رجل من أشراف مكة يقال له أبو أحيحة وهو عبشمي من بني عبد شمس، كان الرجل لعظم شأنه إذا دخل المجلس ألقى الرجال بعمائمهم على الأرض شرفا له وجاها وقدرا، وكان أبو أحيحة قد علمتم بمكة غير مهتضم هضيمي، إذا شد العصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم فقد حرمت على من كان يمشي بمكة غير محتشم سقيمي. أيضا كانت عندهم عادة تختلف عن عاداتنا اليوم، إحنا اليوم نلبس العمائم ما شاء الله المعدلة وهالقطر وهالشمغ وشماغ 54 و56، هذه المقاسات ما كان يلبسها العرب قديما إلا الفقراء، قديما كانوا يتباهون بالعمائم الطويلة. ألم يكن من دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور، يعني أسألك يا رب ألا يتغير إيماني كما تتغير هذه العمامة. مثل ما ذكر ابن بطوطة يقول: لما دخلت الإسكندرية وصليت في أحد جوامعها وجدت الإمام لما تقدم إلى المحراب أخذ عمامة كانت موجودة على الأرض يلبسها ووضعها ولبسها، وإذا بها عمامة عظيمة قد سدت أكبر وأكثر المحراب، عادة كانوا يتباهون فيها. نختم بهذه اللطيفة: إحنا اليوم نسمع دائما في عمائمنا اللي نلبسها خاصة في الخليج شماغ وقطرة، ما سألنا أنفسنا شنو مصدر هالكلمتين هذيلي؟ أما القطرة فهي عربية، عربية المبنى والمعنى، فالقطر في لغة العرب هو ما كثر زئبقه من الأكسية، فهي عربية الاسم. لكن الشماغ كلمة تركية، الأتراك يقولون باشماغ أو باشماغ، وهي كلمة لا زال بعض القبائل العربية ينطقها، لكن تطورت مع الوقت وصار الناس يقولون شماغ. كان في الدولة العباسية يلبسون عمائم خاصة تصنع في الكوفة أو تنسج في الكوفة يسمونها الكوفية، لا زال بعض أهل الشام ينطقونها هكذا، وحرفت مع الوقت ينطقها بعض أهل العراق في جنوب العراق وغيرها يقولون الكفية وهي محرفة عنها، وفي بعض الخليج ينطقون الطاقية القحفية وهي أصلها من الكفية أو الكوفية. هذه لطائف نجعلها في روائع الصديق على ذكر ما ذكرنا من القبعة أو الخوذة التي كان يلبسها رستم. موعدنا إخواني أخواتي في رائعة أخرى من روائع الصديق، ولننطلق جميعا وإياكم يوم أن فتح المسلمون العراق على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. وطئت خطاه منازل العلياء. أكرم بجيل في ربى النبلاء. وطئت خطاه منازل